إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Saying, we feed you only for the countenance of Allah. We wish not from you reward or gratitude.